بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عنا بها يرضى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما أخذناه في الدرس الماضي هو تتمة لجواب الشبهة المتقدمة قبل دروس، والتي فيها أن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، يكذبون الرسول وينكرون البعث ولا ويجعلونه سحرا، ونحن نخالفهم في ذلك ونشهد شهادة التوحيد ونصدق بالقرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فأجاب الشيخ رحمه الله على هذه الشبهة من جهات متعددة، من أدلة الكتاب والسنة ومن التاريخ ومن إجماع أهل العلم ومن كذلك النظر الصحيح. وكان مما أخذنا في الدرس الماضي في جواب هذه الشبهة بعض الأشياء، فمن يذكرنا؟ أن الله عز وجل أخبرنا فقال عن بعض عباده أو عن بعض المنافقين، قال عنهم: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فهذا فيه أن المسلم قد يكفر بكلمة واحدة يتلفظ بها، وليس من شرط كفره أنه يكذب بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكون كافرا، وحتى يكون مثل الكافرين الأولين الذين كذبوا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضا في من نزلت هذه الآية ماذا قال هذا الرجل؟ هذه الآية الأخرى التي ستأتي، ولكن الآية التي قرأتها ما سبب نزولها؟ هذه الآية التي ستأتي ولكن الآية التي قرأتها ما سبب نزولها؟ لئن كان سمع بعض المنافقين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال لئن كان هذا صادقا لنحن أشر من الحمير. نعم. وأما الآية التي ذكرتم سبب نزولها في غزوة تبوك، فهي قول الله عز وجل: من يكمل قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأخبر الله عز وجل أنهم كفروا بكلمة قالوها على سبيل المزح، على سبيل المزح. إذن ما هو أصل الشبهة؟ ما هو أصل الشبهة؟ أصل الشبهة عندهم أنه معتقد أنه لا يكفر الشخص حتى يكذب بجميع ما جاء به الرسول. فرد الشيخ هذا من أوجه متعددة، وستأتي شبهة أخرى بعد قليل، هي بمعنى الشبهة الأولى لكنها من جهة مختلفة وبأسلوب مختلف. قال الشيخ رحمه الله: ومن الدليل على ذلك أيضا، هذا وجه سابع تقريبا من الأوجه التي يرد الشيخ بها على هذه الشبهة، وإنما استطرد أو توسع الشيخ في رد هذه الشبهة لكثرة من يدلي بها من علماء السوء، ولكثرة من يتلقفها من الجهال. قال الشيخ رحمه الله: ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم. طيب، وقبل ذلك يقول الأخ: ما مناسبة ذكر المصنف لباب حكم المرتد؟ حكم المرتد، المناسبة أن الشيخ ذكر حكم المرتد أن هذا باب مشهور معروف بين الفقهاء، مسطور مزبور في كتبهم لا ينكر. وذكر الفقهاء فيه أن من أتى واحدا من تلك الأشياء التي ذكروها فإنه يكون مرتدا، والمرتد أسوأ حالا من الكافر الأصلي وأشد عقوبة من الكافر الأصلي، لأن الكافر الأصلي كاليهودي والنصراني مثلا فإنه يدعى إلى الإسلام، فإن أبى فيعطي الجزية عن يد وهو صاغر، فإن أبى فإنه يقاتل. أما المرتد فليس معه إلا شيء واحد، هو إما أنه يتوب وإما أنه يقتل، ما في جزية، كما جاء أيضا في قصة ذلك اليهودي الذي ذهب معاذ رضي الله عنه إلى أبي موسى وهو مربوط، واليهودي مربوط ومقيد، فقال ما بال هذا؟ فقالوا كان يهوديا ثم أسلم ثم ارتد، فقال لا أنزل حتى يقتل، ولا يؤذن له أن يرجع إلى اليهودية مرة أخرى لأنه مرتد وليس بكافر كفرا الكفر الأصلي. فالشيخ رحمه الله أراد أن يقرر أصحاب المذاهب بمذاهبهم، وهو أنهم ذكروا أن المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إيمانه بعد إسلامه أنه يكفر بشيء واحد، وهذا هو المطلوب الذي يريد الشيخ أن يقرره، وليس من شرط الكافر ألا يكون كافرا حتى يكفر بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المشهور أننا نتلفظ بالمزح بالكسر، فهل هذا وجه صحيح؟ المصدر بالفتح مزح، كيف يكتب اسم هذا اليوم الثلاثاء؟ يكتب بلم ألف الثلاثاء. ما المقصود بالجبة التي ذكرها ابن عربي في قوله ما في الجبة إلا الله؟ قول هذا الملحد ما في الجبة إلا الله، الجبة هي اللباس المعروف الذي يلبس دثارا على الثياب، الدثار هو ما تلبسه بعد الشعار، الشعار ما يكون ملاصقا للجسد وما يقال له الملابس الداخلية، والدثار ما كان بعد ذلك، فالجبة دثار وهي المعروفة. وقوله ما في الجبة إلا الله هذا على عقيدة الحلول، نريد الإشارة لمعرفة الكوع والبوع. أما الإشارة إلى الكوع فممكن، أما البوع يحتاج منبر. طيب أين كوعك؟ هذا كوع أخينا في مرفقه هكذا، أين كوعك يا وليد؟ نعم زكريا، نعم العظم الذي يلي الإبهام، هذه الإبهام والعظم الذي يليها هذا هو العظم الذي يلي الإبهام هو الكوع، وهذا هو الكرسوع، والرسغ ما وسط، والله أعلم. أما البوع فمقابله من القدم، مقابل الكوع من القدم. طيب يا رجال بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قول الشيخ رحمه الله عن بني إسرائيل، من هو إسرائيل يا يحيى؟ من هو إسرائيل؟ إسرائيل هل هو نبي أو ولي؟ ليس بنبي. من هو إسرائيل؟ يعقوب عليه السلام، يعقوب عليه السلام هو إسرائيل. طيب وهو نبي كريم. بنو إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم قول الشيخ مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، إسلامهم لقول الله عز وجل: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، فهم أسلموا وآمنوا مع موسى عليه السلام، وعذبوا عذبهم فرعون وقومه، وعذبوهم من جهتين: عذبوهم أولا من جهة العنصرية، كانوا يستضعفونهم ويستذلونهم ويسومونهم سوء العذاب، لأنه كان في مصر أقباط، وكان هناك من هو من بني إسرائيل، فكان الأقباط يستذلون ويستضعفون بني إسرائيل، كما ذكر الله عز وجل في سورة البقرة والأعراف وفي سورة أول سورة القصص، فكانوا مستضعفين. ولما آمنوا بموسى زادت السطوة عليهم واشتد عليهم العذاب، حتى أذن الله عز وجل لموسى وقومه بالفرار والخروج من ظهراني فرعون وقومه، في القصة التي ذكرها الله عز وجل في غير ما سورة، سورة الشعراء وغيرها. قال رحمه الله: مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، هؤلاء الذين آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام كانوا مسلمين، وكان عندهم علم بالتوراة، وكان فيهم الصالحون، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. هؤلاء الذين اختارهم والنقباء كذلك الذين اختارهم وغيرهم من الصالحين، وفيهم صالحون وفيهم معاندون للرسل لموسى ولهارون، ففيهم عناد وفيهم صالحون، وأوذوا في الله عز وجل، وجعل الله عز وجل العاقبة لهم، وفضلهم على عالم زمانهم، على عالم زمانهم. فهؤلاء الذين ذكر الله عز وجل عنهم ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، أنهم قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ما هو أول شيء طلبه بنو إسرائيل من موسى بعد أن نجاهم الله عز وجل من البحر ونجاهم من فرعون وقومه؟ ما هو أول شيء فعلوه؟ ما هو أول شيء فعلوه؟ بعض الناس هنا يأتي بفكاهة. ما هو أول شيء فعلوه؟ قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بعض الناس يقول أول شيء فعلوه جففوا ثيابهم بعد الماء. هذا صحيح أم ليس بصحيح؟ ها؟ ليس بصحيح. من الذي يذكر الرد عليهم؟ ما مسهم شيء من الماء، يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، فليس بصحيح لا من حيث النظر ولا من حيث الدليل. طيب، فأول شيء فعله هؤلاء القوم هو بعد أن خرجوا ونجاهم الله عز وجل من أوائل ما قالوا لموسى: اجعل لنا إلها. مروا على قوم لهم إله يعبدونه، لهم إله يعبدونه، وما هو هذا البحر الذي فلقه الله لموسى عليه السلام فيما يذكر المفسرون؟ ما هو هذا البحر الذي فلقه الله عز وجل لموسى؟ البحر، بحر القلزم الذي هو البحر الأحمر من جهة سيناء. طيب، قال: فمروا على قوم لهم، مروا على قوم لهم إله ولهم آلهة يعبدونها، فقالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فقال موسى عليه السلام: إنكم قوم تجهلون. فحكم عليهم بالجهل، وهذا يعني أنهم جهلوا، يعني أنهم جاهلون لعظمة الله عز وجل وما يستحقه، وأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وأنه هو المعبود الحق، وما عداه فهو معبود باطل. فحكم عليهم بالجهل عليه الصلاة والسلام، وبين لهم كما في هذه الآيات، بين لهم الإله الحق الذي لا يمكن أن يقارن بهذه الآلهة الباطلة. فقال سبحانه وتعالى أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط كما في حديث أبي وقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. حدثاء عهد يعني أسلموا قريبا، فكانوا قريبين من الكفر. فمررنا على سدرة للمشركين ينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة أي أخرى فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. طلبوا أن يجعل لهم ذات أنواط يعني سدرة يعلقون بها الأسلحة للبركة، يزعمون أن من علق هذا السلاح في هذه الشجرة فإنه يكون أقطع وكذلك تصيبه بركة تلك الشجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الحديث قال الشيخ رحمه الله فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ما هو الشاهد في هذا من هذا؟ الشاهد من هذا أن هؤلاء مع علمهم وصلاحهم وكذلك الصحابة مع ما لهم من الفضل وشرف الصحبة أنهم لما طلبوا هذا الطلب أنكر عليهم على بني إسرائيل موسى وأنكر على الصحابة نبيهم عليه الصلاة والسلام وبينوا لهم أن هذا الشيء كفر، بينوا لهم أن هذا الشيء الذي هم عليه المشركون من التعلق بذات أنواط وكذلك ما الذين مر عليهم بنو إسرائيل وهم يعبدون إلها لهم أن هذا كفر بالله عز وجل. والشاهد من هذه القصة أنهم طلبوا طلبا واحدا، من طلبه وفعله فإنه يكون كافرا وإن كان مؤمنا بنبيه وإن كان مصدقا بنبيه وإن كان كذلك غير مكذب بشيء إلا أنه طلب هذا الطلب وفعله فإنه يكون كافرا والعياذ بالله. عند ذكر الشيخ لهذه الشبهة كان بعض الناس يرد على الشيخ فيقول للشيخ أنت تستدل بهذه الأدلة المتقدمة على تكفيرنا، وهذه القصة الأخيرة أو هاتان القصتان الأخيرتان فيها رد عليك، فإن موسى لم يكفر قومه وإن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يكفر الصحابة وأنت تكفرنا. فكانوا يريدون عليه هذه الشبهة عقب هذه القصة، فيجيب الشيخ بما حاصله أن هؤلاء الذين طلبوا لم يفعلوا فلأجل ذلك لم يكفروا، لم يكفروا لأنهم لم يفعلوا، ولو فعلوا لكفروا، وأنتم فعلتم وحكمنا عليكم بما حكمنا من تكفيركم لأنكم وقعتم في الشرك، وأما هؤلاء الصالحون فإنهم لم يقعوا في ذلك الشيء وإنما طلبوا مجرد طلب ثم تابوا منه واستغفروا وأنابوا، ففرق بينكم وبينهم. فالاستدلال بهذه القصة على ما ذكره الشيخ صحيح لا ممانعة فيه ولا معارضة، لأن قصد الشيخ أنهم يكفرون لو فعلوا، يستدل بالقصة على تكفيرهم لو فعلوا كما هو حال المشركين المتأخرين القبوريين فإنهم فعلوا. وهذا هو المطلوب، أن من فعل شيئا واحدا فإنه يكفر ولو آمن بكل ما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام. فإذا قالوا أولئك لم يكفروا نقول لهم لأنهم لم يفعلوا وتابوا، وأنتم ما زلتم واقعين فيما أنتم واقعين فيه من الشرك، فلو تنصلتم وتبتم وخرجتم مما أنتم فيه يرتفع عنكم التكفير. قال الشيخ رحمه الله: ولكن للمشركين شبهة أخرى يدلون بها عند هذه القصة، وهذا تكرر كثيرا، أنها تخرج شبهة من ضمن شبهة، أو يخرج سؤال من ضمن رد، الشيخ يرد عليهم شيء فيخرج شبهة أو سؤال من ضمن ذلك الرد، وهذا يفيدك أن مناظرتك أو مجادلتك لغيرك أنه تحتاج أن تتهيأ لأشياء قد يوردها على دليلك الذي تستدل به، فترد عليه بما هو موافق للصواب. قال: ولكن للمشركين شبهة أخرى يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا، ولا خلاف في أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، لو اتخذوا وجعلوا لهم إلها غير الله يكفرون أم لا؟ يكفرون، ويقعون في الشرك بالله عز وجل، لا خلاف في ذلك. وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه وحاشاهم من ذلك، ولكن هذه لو الامتناعية لا تقتضي أن ما بعدها واقع، وإنما تأتي لربط شيء بشيء، قد تأتي لربط شيء ممتنع بشيء ممتنع، أو شيء بعيد بشيء بعيد. قال: لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا. ولا نقول بأنهم معصومون، يعني أفراد الصحابة رضي الله عنهم، وإنما إجماعهم هو المعصوم، وأما الصحابي الواحد فإنه ليس بمعصوم، خلاف ما تدعيه بعض الطوائف في بعض الصحابة كادعاء الاثني عشرية في عصمة الأئمة الاثني عشر علي ومن كان من أولاده وذريته إلى آخر الإمام الثاني عشر صاحب السرداب. قال: لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. إذن المطلوب أننا نقرر أن هذا الشيء كفر، أن هذا الشيء كفر، فعله كفر، ومن فعله فقد كفر. فإذا قالوا لماذا لم يكفر بنو إسرائيل ولم يكفر الذين طلبوا هذا من الصحابة، يقال لأنهم لم يفعلوا وتابوا ورجعوا واستغفروا ربهم سبحانه وتعالى من هذا الطلب. قال الشيخ رحمه الله: ولكن هذه القصة تفيد، هذا من الشيخ رحمه الله يريد به أن يأتي ببعض فوائد هذه القصة، وماذا يستفيد الناظر في مثل هذه القصص. قال: ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري عنها. العالم، بعض الصحابة الذين طلبوا، اعتذر أبو واقد الليثي بقوله: ونحن حدثاء عهد بكفر، ونحن حدثاء عهد بكفر، فذكر هذه الجملة كالاعتذار من طلب هذا الطلب من النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك في بني إسرائيل كان علماء كما ذكر الشيخ رحمه الله، وكما أشرنا إلى أدلته في أول الدرس، ولكنهم مع ذلك لا يمنع أن يقع من المسلم بل العالم بعض أنواع الشرك وهو لا يدري عنها. فماذا يفيد إذا كان الشرك بهذا الخفاء الذي يخفى على كثير من الناس والذي يخفى على بعض من عنده علم؟ فماذا تستفيد أنت؟ تستفيد الحرص والجد والاجتهاد في تعلم التوحيد وفي معرفة أنواعه وأقسامه ووسائله، وفي معرفة الشرك، وفي معرفة أنواعه وأقسامه وذرائعه وطرقه لأجل أن تجتنبها، تجتنب الشرك وطرقه، وتعمل بالتوحيد وما يؤدي إليه. قال رحمه الله: فتفيد لزوم التعلم، فتفيد لزوم التعلم زيادة من بعض النسخ، والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان، هذا مكيدة، هذه مكيدة من مكائد الشيطان، مكيدة من مكائد الشيطان، أنه يأتي إلى شخص فيقول له التوحيد فهمناه، يقول التوحيد فهمناه، التوحيد معروف، العقيدة سهل. كذلك من المكائد التي دخل بها الشيطان إلى كثير من أبناء المسلمين أنه بغض إليهم أو كره إلى نفوسهم المواد، يعني الناس الذين يدرسون في المدارس، نقول لأن النسبة الأغلبية الكثيرة في شباب المسلمين أنهم منخرطون في هذه المدارس النظامية، فإذا نظرت في أوساط هؤلاء الطلاب المنخرطون في المدارس النظامية وسألت، فعلت إحصائية، ما هي أحب المواد إليك وما هي يعني أبعد المواد منك وأنت فيها كسل أو كسلان وأنت لا تحبها ولا ترغب فيها، فإنه ربما يأتي فوق 80% أو 90% من هؤلاء يجعلون التربية الإسلامية والقرآن الكريم وهذه يجعلونها في المواد الأخيرة التي لا يعبؤون بها ولا يهتمون لها، وإذا كانت في الحصص الأخيرة من الدوام ربما تركوا المدرس وحده في الفصل أو معه 3-4 أو مجموعة يسيرة وبقية الطلاب قد انصرفوا، لكن لو كانت الحصة الأخيرة رياضيات أو فيزياء تجدهم منتظمين، ربما يدرسون في وقت الراحة، الناس يخرجون يشربون بعض الأشياء، يرتاحون نصف ساعة، وأولئك منكبون على الدروس التي في هذه المواد، وهذا من مكائد الشيطان، من مكائد الشيطان. حتى إن بعضهم كما ذكر عن محمد بن سرور زين العابدين ماذا يقول في كتب العقيدة، يقول فيها جفاف آخره فاء، جفاف يعني أنها ليست فيها تلك الانتعاش، ما فيها ذاك الانتعاش وما فيها كذلك الحيوية كغيرها من الكتب الأخرى ومن الدروس الأخرى كدروس السيرة، كدروس كذلك بعض الدروس الحركية أو ما أشبه ذلك، إنما كتب العقيدة فيها جفاف، وهذه كلمة خبيثة صدرت من هذا الرجل، كفره تصحيف في الكلمة. طيب يا أخوان، وهذا أيضا بعض الناس في هذه الأيام من الإخوان المسلمين يأتي ويقول أنتم أتعبتم أنفسكم في الصراع بين فرق قد وئدت وانقضت، كانت في العصر السابع والثامن، عصر شيخ الإسلام، كتب شيخ الإسلام ورده على المعتزلة والأشاعرة وأهل الكلام إلى آخره، هؤلاء قد انقرضوا وقد انتهوا وذهبوا، وأنتم أتعبتم أنفسكم في الكلام وفي الخوض في هذه الفرق التي قد ذهبت. هذا من هذا الباب، لأنه لم يفهم التوحيد، تأتيه فرقة من الفرق المتقدمة باسم مختلف فيظن أنها ليست هي، كحزب التحرير المعتزلة بوجه آخر، هم المعتزلة لكن بوجه آخر لا ينتبهون لهم، وهكذا أيضا بعض الإخوان المسلمين ربما يقول التوحيد الذي شغلتم الناس به يأخذه الشخص في ربع ساعة، ائتي لشخص وألقي عليه حديث جبريل الطويل في ربع ساعة يكون قد فهم التوحيد، وأنتم التوحيد التوحيد التوحيد إلى آخره، هذا كله من مكائد الشيطان وأولياء الشيطان. فالشيخ رحمه الله قال فتفيد لزوم التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. وأيضا ننبه إلى شيء إخوان، وهو أن بعضهم قد يأتي إلى هذا المكان وقد هيأه الله عز وجل وصار في مرتبة لا بأس بها من حيث الفهم، من حيث كذلك أنه قطع شوطا في بعض الدراسات النظامية مثلا، فيأتي بعض الناس يقول له أنت يا فلان ما تحتاج أن تدرس الكتب البدائية في التوحيد، وإنما مباشرة أدخل في فتح المجيد عندك فهم، هذا من الخطأ، وإنما الذي ينصح به أنه يتدرج كما تدرج إخوانه ويأخذ الدروس التأصيلية الأساسية كما أخذها غيره، وهذه الدروس الأولى لا يستغني عنها المنتهي ويعني يحتاج إليها المبتدئ. طيب، قال رحمه الله الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله في هذا الموضع من شرحه لكشف الشبهات ذكر لنا قصة في سبب ذكر الشيخ المصنف لهذا الكلام في هذا الموضع. ذكر ما حاصله أن الشيخ رحمه الله كان قد أكثر من تدريس التوحيد، إما متن كتاب التوحيد أو كتب أخرى في التوحيد. يقول رحمه الله: وهذه الكلمة صدرت من بعض الطلبة لما كثر التدريس في التوحيد متنه أو كتب نحوه. ما معنى قوله متنه في التوحيد متنه؟ في متن كتاب التوحيد الذي هو في 66 بابا، أو كتب نحوه الأصول الثلاثة أو الأصول الستة أو ما شبه ذلك. قال: سئموا وأرادوا القراءة في كتب أخرى. هؤلاء طلاب الشيخ، بعض طلاب الشيخ. وقيل إنه من المراسلين، من الذين كانوا يراسلون الشيخ ويقولون له: يكفي تدريسا في التوحيد، انتقل إلى كتب أخرى. قال: فنقم عليه المصنف في هذا القول، يعني أنك ما فهمته حتى الآن. فقال الشيخ ذلك لينبههم. ومما ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم في هذا الموضع قصة، وهي أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أراد أن يختبر طلابه، أراد أن يختبر طلابه، فقال لهم في مجلس، قال لهم: إن بعض الناس وقع، يعني هل علمتم بالخبر؟ إن بعض الناس قد وقع على محرمه، على أمه، أو أمه، وقع في فاحشة الزنا، فاستعظم المحضر هذا، رأوا شيء عظيم أن وقع في فاحشة من الفواحش العظيمة، وهو عظيم. ولكن في اليوم الثاني أو في وقت آخر قال لهم: بعض الناس كان به مرض شديد، فذهب إلى بعض الكهان فقيل له: اذبح ديكا، اذبح ديكا لفلان، لبعض الأولياء الذين كانوا يعتقد بهم فيهم في ذلك الوقت. فلم يتأثروا من هذا القول ولم يستعظموه كما استعظم القول الأول. فقال لهم الشيخ رحمه الله تعالى: إلى الآن ما فهمتم التوحيد حق فهمه، لأن الأول الذي وقع في فحشة الزنا هي فحشة كبيرة وهي من الكبائر، ولكنها يبقى معها التوحيد، بمعنى أنها لا تخرج من الملة، وهي ذنب عظيم وكبير من الكبائر إلى آخره، لكن لا تخرج من الملة. وأما الذبح لغير الله فإنه ينقل عن الملة ويخرج من الملة، فهذا دليل على أنكم لم تفهموا التوحيد حق فهمه، وتحتاجون إلى مزيد من الدروس والتعلم فيه، وهذا كلنا نحتاج إليه، صغيرنا وكبيرنا نحتاج إلى مزيد من القراءة والتعلم والأخذ في هذه الكتب النافعة، كتب أئمتنا عليهم رحمة الله وحفظ الله أحياءهم. قال الشيخ رحمه الله: وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته. من أين أخذ التوبة؟ من أين أخذ التوبة؟ تاب من ساعته. هذا يجعل لنا ذات أنواط، هذا هو الذي أنكر عليهم، لكن من أين أخذنا التوبة أنهم تابوا؟ حدث عهد بكفر، لكن أين؟ طيب، فيها إشارة. نعم إحسانا بالظن، إحسانا للظن بالصحابة عليهم رضوان الله، فإنه لا يمكن أن يكون، أو فإنه لا يعقل، أو فإن نقول يعني أن الصحابة رضي الله عنهم لا يتأخرون في التوبة بعد إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بعض المنكرات التي هي دون هذه، فما بالك بهذه. نعم. طيب، قال رحمه الله تعالى: أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر، ثم أيضا من الأدلة على ذلك، على أنهم تابوا ورجعوا، أنهم استمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوته، فمعنى ذلك أنهم أحسوا بما وقعوا فيه فتابوا ورجعوا ماذا؟ كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا معناه أنه وإن كان قال هذا جاهلا أو لعدم معرفته بالتوحيد لكونه قريب عهد فإنه يغلظ له الكلام، لا يمنع هذا من تغليظ الكلام له. وتغليظ الكلام كان من النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أمور: الحلف والغضب، وأنه أكد عليهم ذلك الكلام بقوله سبحان الله قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها، في بعض الروايات الله أكبر إنها سنن. فغلظ عليهم القول من عدة جهات. إذن حاصل ما أخذناه اليوم أن من الأدلة على رد تلك الشبهة المتقدمة وهي أن الشخص لا يكفر حتى ينكر كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، من الأدلة على ذلك قصتين، إحداهما وقعت لبني إسرائيل لما طلبوا من موسى، والثانية وقعت لبعض الصحابة من حدثاء العهد بالإسلام لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ذات أنواط. فإذا قالوا أولئك لم يكفروا وأنتم تكفروننا، فكيف يكون الجواب؟ أنهم لم يفعلوا فلم يكفروا، وأنتم فعلتم فكفرتم، ولو فعلوهم لكانوا قد وقعوا في الكفر والعياذ بالله. وثم ذكر بعض الفوائد المستفادة من هاتين القصتين، تقول حديث عهد بكفر أو حديث عهد بإسلام؟ من يجيب؟ تقول حديث عهد بكفر أو حديث عهد بإسلام؟ من الذي؟ كلاهما. أحسنت، حديث عهد بكفر حديث عهد بإسلام، لأنه إذا كان حديث عهد بكفر معناه أنه انتقل إلى الإسلام، فيكون أيضا حديث عهد بماذا؟ بالإسلام، فيصح هذا ويصح هذا. طيب يا إخوان، هذه يقول تكفير الشيخ بن باز لمحمد سرور. الشيخ بن باز إنما كفره لأنه تصحف النقل إلى الشيخ بن باز فقال، فنقل إليه أنه يقول إن بعض كتب العقيدة فيها جفاء آخره همزة، والجفاء يعني الشدة والبعد، ولذلك لما عادوا وذكروا له القول الصواب في ما قال ذلك الضال المضل رجع عن تكفيره. طيب يا إخوان، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم، بقي عندنا درس.